أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا لينا. وهمسة النهاردة بتتكلم عن موضوع حيوي أساسي مهم لازم كل الناس تسمعه ونفهمه عن الخليقة الجديدة. تعال نسمع سوا. الخليقة الجديدة، في آية جميلة في كورنثوس الثانية 5 بتقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضى وذا الكل قد صار جديدا. إن كان أحد في المسيح فها خليقة جديدة. يعني إيه كلام؟ يعني إيه خليقة جديدة؟ ده موضوع مهم، مهم جدا. يعني ربنا مش بيجمل القديم، مش بيجمل ويحاول زي ما بعض الناس فاكرة انه المسيحية دي يعني بتاعة الغسيل والمية والصابون وحد كده يعني يدوبك ينقي نفسه من شوية شوائب وشوية عيوب يبقى انسان متدين وكويس. النهاردة انا جاي اكلمك عن الحقيقة اللي قالها الكتاب، بيقول انه الناس اللي في المسيح دول خليقة جديدة. يعني ايه؟ يعني الناس دول ليهم طريقة تفكير جديدة، ليهم قلب بيحب ربنا بشكل مختلف. الناس اللي مش عارفين يعني ايه خليقة جديدة يقدروا يعرفوها من البداية. في آية جميلة جت في سفر المزامير بتقول كده: هانذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. يعني أنا الخطية فيا خطية متأصلة، خطية موجودة جوايا اتولدت بيها، يعني صعبة على كل المقاييس. بحب الخطية لأني خاطي. بالمناسبة مش بعمل الخطية لأني خاطي، لكن أنا لأني خاطي أنا بعمل الخطية، لأني من جوايا مليان خطية، متأصلة في الخطية فبعيش بيها، بحب كل حاجة بتعملها الخطية. الكتاب يقول أحب الناس الظلمة لأن أعمالهم كانت شريرة. عارفين الحرامية بيسرقوا في الضلمة ليه؟ الآن دلوقتي اليومين دول بيسرقوا في النور. الناس اللي بيعملوا حتى دايما يقولوا كده ده يحب يشتغل في الضلمة. الناس اللي بتشتغل في الضلمة عادة بتبقى أعمالهم غلط. لكن هرجع بيكم لموضوعنا الجميل، خليقة جديدة. ربنا بيطلع الضلمة من جوه الإنسان بحاجة واحدة، بالخليقة الجديدة. عارف إزاي؟ ياخد القديم يكعبشه ويرميه يكسره ويبعده ويعمل من أول وجديد قلب جديد مختلف. المسيحية مش هي التجميل للإنسان، لأنه الإنسان عامل زي الإناء اللي بيعمله الفخاري، جاب الطين، وده رمز جميل جدا للبني آدم بكل وحشته، جاب الطين وحطه على الدولاب اللي بيعمل بيه الإناء. بس للأسف الظهر الطين ده كان حتى كان جاف، كان نشف، أو زي ما الناس اللي بتوع الفخار يقولوا عليه شك، يعني خلاص حصول زي ما بيقولوا. أنا مش اشتغلتش في الموضوع ده بس يعني عارف عنه. أول ما يحصل كده يعملوا حاجة في منتهى الغرابة، يقولك لا العجينة دي ما تنفعش، يروح جايب من أول وجديد عجينة جديدة يحطها على الدولاب عنده، عجينة طرية عملها هو بإيديه لسه، ويبتدي يخلق ويشكل في الإناء ده بصابعه. يعني يا ريت كان في مجال في همستنا كنت أجيب لكم إزاي الفخاري بيشكل الإناء بتاعه ويطلع منه ساعتها إناء جديد غير القديم. القديم ده خلاص مش هينفع، مش هينفع حتى إنه يجمله أو يضيف عليه شوية إضافات، لازم يروح القديم يتكسر ويترمي، فسد الوعاء، ويجيب إناء جديد جميل. وهي دي آية النهاردة، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. قبل ما تسمعوا الترنيمة الجميلة اللي الناس يمكن افتكروها ترنيمة مدارس أحد، لكن هي الحقيقة هي مدارس أحد ومدارس جمعة وكل المدارس، عارف ليه؟ الكلام ده مش مفهوم لناس كتير فينا. الموضوع مش بيتكلم عن إن كان أحد في المسيحية فهو خليقة جديدة، ده بيتكلم على إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. مش لأنه اتولدت في بيت مسيحي أنا مسيحي، لكن اللي أنا عارفه كويس قوي لأني قبلت المسيح أنا مسيحي. معلش اعذروني إن كنت كررت الجملة دي في همسات كتيرة من الهمسات بتاعتنا، لكن أنا مسيحي لأني قبلت عمل المسيح. أنا أدعوك النهاردة سواء كنت مسيحي بالميلاد أو بالعرفان قدام الرب يسوع، إنك النهاردة تقول له أنت إلهي، أنا رب هرجع لك تاني زي الفخاري لما كان بيعمل وبيخترع إناء عشان يعمله من أول وجديد. أنا برجع لك النهاردة يا رب عشان تعمل مني إنسان جديد، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. أنا عايز أبشرك يوم ما بتقول حاجة زي كده للرب هيفرح وهياخدك ويصنع لك هذا الأمر الجديد، الأمر المجيد اللي ما يعرفوش أي حد من الناس اللي بره. يعني إحنا لينا في المسيح رجاء في الخلاص. يعني يمكن ناس كتير من اللي بنشوفهم ويتكلموا عن ربنا ما يقدروش يعرفوا، يعني غير إنه أهو أدينا هنسعى لعل الواحد إنه بإذن الله كده يبقى كويس ويحاول يجمل في نفسه. يعني لو بيعمل 10 غلطات في اليوم يحاول يخليهم 8 في مرة، يحاول يخليهم 7 في مرة، ويحاول ويقوم ويقع ويقوم ويقع، ده هيفضل طول عمره كده. لكن النهاردة أنا جاي أحكي لك عن خليقة جديدة اللي في المسيح، أو معنى أكثر تحديدا اللي على حساب عمل المسيح، خليقة جديدة. ترنيمة بقى في منتهى الجمال، ترنيمة مرنمها بيقول كده: أنا في المسيح خليقة جديدة، أنا في المسيح بفرحة أكيدة، في عيشة حلوة بعيشها معاه، ضمن لي فعلا مكان في سماه. ويقول تحذير في منتهى الخطورة، كأنه يشبه كلمة في المسيح دي زي الفلك بتاع نوح، ويقول إن اللي جوه الفلك ليهم نجاة واللي بره الفلك ملهمش نجاة. ويقول أنا في المسيح خليقة جديدة، ويجي في نص الترنيمة ويقول ياللي ما دخلتش تعالى وادخل، اوعى الفرصة تفوتك والباب يقفل. عمر ما يجي اليوم وهتندم إنك في المسيح، لكن لو مش فيه صدقني صدقني هتندم صحيح. أنا في المسيح، أنت فين؟ تعال نسمع سوا وارجع لكم بعد الترنيمة اتكلم معاكم. أنا في المسيح خليقة جديدة، أنا في المسيح بفرحة أكيدة، أنا في المسيح خليقة جديدة، أنا في المسيح بفرحة أكيدة، في عيشة حلوة بعيشها معاه، ضامن لي فعلا مكان في السماء، في عيشة حلوة بعيشها معاه، ضامن لي فعلا مكان في السماء، ياللي ما دخلتش تعالى وادخل، اوعى الفرصة تفوتك والباب يقفل، ياللي ما دخلتش تعالى وادخل، اوعى الفرصة تفوتك والباب يقفل، عمري ما يجي اليوم وهتندم انك في المسيح، لكن لو مش فيه صدقني هتندم صحيح. انا في المسيح، انا في المسيح، انت فين؟ انا في المسيح. يا ريتك تيجي تيجي تيجي للمسيح وتقبل، تقبل ان هو النهاردة مش يصلح الحاجات الغلط اللي فيك، مش يعمل عمرة للموتور الخربان، مش يحاول يظبط ويصلح شوية حاجات عشان يتحسن الموضوع شوية. انا عايز اقولك فكرة مهمة قوي. لو جم اختصروا لواحد عامل 5 شرور كبار، 5 جرائم كبار، 5 اعدام، لو جم اختصروا له 5 اعدام لاعدام واحد، هو ميت ميت. انا نفسي النهارده ربنا يديك نعمه تقدر تعرف يعني ايه انا في المسيح. انا مش في المسيحيه، لا، انا في المسيح نفسه. فعظمه ما صنع الله الاب للبشريه من احسان في شخص، شخص المسيح. تعالى تعالى تعالى للرب وقول له النهارده يا رب اقبلني، اقبلني النهارده عشان ارمي كل حاجه وحشه مزعلاك مني، ارمي كل حاجه مضايقاك، كل حاجه بحاول احسنها. ما خليش الشتيمه مش نظيفه قوي، اخليها يعني يا دوبك شتيمه كده بس من الشتايم الصغيره، مفيش حاجه اسمها كده. يا رب النهارده اقبلني وانا بجيلك بقلبي، افكاري، حياتي، بطموحي، بعشمي، بيقيني فيك. اقبلني وانا عارف النهارده انا لو جيت لك هتاخد القديم تكعبشه تكسره وترميه، هو ذا الكل قد صار جديدا. يا اللي ما دخلتش تعالى وادخل، اوعى الفرصه تفوتك والباب يقفل، عمر ما يجي اليوم وهتندم انك في المسيح، لكن لو مش فيه صدقني صدقني صدقني هتندم صحيح. بشكر ايميلاتكم جدا وبشكر حضراتكم لاجل الايميلات ولاجل التليفونات والجوابات وكل حاجه. ربنا يبارككم، بتشجعونا كتير، بتفرحونا كتير، اللي بتكتبوه جميل بالنسبة لنا واللي بتقولوه حلو بالنسبة لنا، بيشجعنا عشان نكمل. تعالوا نصلي لأجل الخدمة دي، تعالوا نصلي عشان كل حاجة ربنا يستخدمها. احنا ما لناش هدف في البرنامج ده غير مجد المسيح. أشوفكم في حلقة، لا، في همسة جديدة من همسة.